بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 306 من البداية والنهاية. وفد بني سعد. ثم ذكر وفد بني سعد هذيم وبلي وبهراء وبني عذرة وسلامان وجهينة وبني كلب والجرميين. وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري. وذكر وفد الأزدي وغفدان والحارث والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة وقيس وفد الداريين والزهاوين وبني عامر والمسجع وبجيلة وخثعم وحضرموت. وذكر فيهم وائل بن حجر. وذكر فيهم الملوك الأربعة حميدة ومخوصا ومشرجا وأبضعة. وقد ورد في مسند أحمد نعتهم مع أخيهم الغمر. وتكلم الواقدي كلاما فيه طول. وذكر وفد أزد رمان وغافق وبارق ودوس وتمالة والحدار وأسلم وجذام ومهرة وحميرة ونجران وحيسان. وبسط الكلام على هذه القبائل يطول جدا. وقد قدمنا بعض ما يتعلق بذلك وفيما أوردناه كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال الواقدي وافد السباع: حدثني شعيب بن عبادة عن عيد عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنظب قال: بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه، أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا وافد السباع إليكم، فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحذرتم منه، فما أخذ فهو رزقه. قالوا: يا رسول الله، ما تطيب أنفسنا له بشيء. فأومأ إليه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأصابعه الثلاثة، أي خالسهم، فولى وله عسلان. وهذا مرسل من هذا الوجه، ويشبه هذا الذئب الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عاد الذئب على شاة فأخذها فطلبها الواعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إليه؟ فقال: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبقه. قال: فأقبل الرواعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزاولوها إلى زاوية من زواياها أو فزاواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للأعرابي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وتكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه عن القاسم بن الفضل به، وقال: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل به، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث. ووثقه يحيى وابن مهدي. قلت: قد رواه الإمام أحمد أيضا. حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب هو ابن أبي حمزة، حدثني عبد الله بن أبي الحسين، حدثني مهران، فأنا أبو سعيد الخدري حدثه، فذكر هذه القصة بطولها بأبسط من هذا السياق. ثم رواه أحمد: حدثنا أبو النضر ثنى عبد الحميد بن بهرام ثنى شهر قال وحدث أبو سعيد فذكره، وهذا السياق أشبه والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. فصل وفود الجن. وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة، وقد تقصينا الكلام في ذلك عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك والآثار، وأوردنا حديث سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم، وما رواه عن رئيه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم حين قال له: عجب أعيد من عند. فصل وفود الجن. وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة، وقد تقصينا الكلام في ذلك عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك والآثار، وأوردنا حديث سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم، وما رواه عن رئيه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم حين قال له: عجبت للجن وأنجاسها وشدها العيس بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأرجاسها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. ثم قوله: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيس بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأثنى بها، فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى بابها. ثم قوله: عجبت للجن وتخبارها وشدها العيس بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية: واحد صحيح الترمذي، اثنان الأكوار، الكور هو الرحل وهو ما يوضع على ظهر الجمل، متابع. وهذا وأمثاله مما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة، وقد قررنا ذلك هنالك بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة وبه التوفيق. وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي هنا حديثا غريبا جدا، بل منكرا أو موضوعا، ولكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما أورده، أو لكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما أورده. والعجب منه فإنه قال في دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن الهيم ابن لاقيس ابن إبليس على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله سبحانه وتعالى، أنبأنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل القاري المروزي ثنى عبد الله بن حماد الآملي ثنى محمد بن أبي معشر. أخبرني أبي عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: بينا نحن قعود مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على جبل من جبال تهامة، إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرد ثم قال: نغمة جن وغمغمتهم، من أنت؟ قال: أنا هامة بن الهيم ابن لاقيس ابن إبليس. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فما بينك وبين إبليس إلا أبوان، فكم أتى لك من الدهر؟ قال قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا، أو أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا، ليالي قتل قابيل هابيل، كنت غلاما ابن أعوام، أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم. قال: ذرني من الترداد، إني تائب إلى الله عز وجل، إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني، وقال: لا جرم، إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: قلت: يا نوح، إني كنت ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم، فهل تجد لي عندك توبة؟ قال: يا هام، هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأت فيما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه. قم فتوضأ واسجد لله سجدتين. قال: ففعلت من ساعة ما أمرني به، فناداني: ارفع رأسك، فقد نزلت توبتك من السماء. فخررت لله ساجدا. قال: وكنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني. فقال: لا جرم، إني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني، وقال: أنا على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وكنت أزور يعقوب، وكنت مع يوسف في المكان الأمين، وكنت ألقى إلياس في الأودية، وأنا ألقاه الآن، وإني لقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراة، وقال: إن لقيت عيسى بن مريم فأقرئه مني السلام، عن موسى السلام. وابن عيسى قال: إن لقيت محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقرئه مني السلام. قبل المتابعة في الحاشية 1: ويروى ابن الهيثم، وفي إعرابه ابن الهيثم، والله تعالى أعلم. متابع: فأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عينيه فبكى، ثم قال: وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا، وعليك السلام يا هام بأدائك الأمانة. قال: يا رسول الله، افعل بي ما فعل موسى، إنه علمني من التوراة. قال: فعلمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، والمعوذتين، وقل هو الله أحد. وقال: ارفع إلينا حاجتك يا هامة، ولا تدع زيارتنا. قال عمر: فقبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يعد إلينا، فلا ندري الآن أحي هو أم ميت. ثم قال البيهقي ابن أبي معشر هذا قد روى عنه الكبار، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة 10 من الهجرة. باب بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق:

ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره أمره. ثم أورده ابن إسحاق وقد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق البيهقي، وقد رواه النسائي نظير ما ساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد. بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل. قال البخاري: باب بعث أبي أسى، أعيد، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثنا موسى ثنا عوانة ثنا عبد الملك عن أبي بردة قال: بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وفي رواية: ولا تطاوعا ولا تختلفا، كما قال. وانطلق كل واحد منهما إلى عمله. قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك. قولا تابع في الحاشية واحدة، وهكذا في الأصل وفي التيمورية ثم هذا متابع. فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كنت كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. ثم قال البخاري: ثنى إسحاق ثنى خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: أعيد، قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. ورواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة، أو رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة. وقال البخاري: حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله عن زكريا ابن أبي إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم، عيد، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ الراكب ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله وعيد فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي إن أعيد فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ثم رواه عن أبي اليمان عن صفوان بن عمر أو أعيد عن صفوان بن عمر عن راشد عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لا تبكي يا معاذ للبكاء أوان البكاء من الشيطان أو كما قال في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي اثنان صحيح البخاري في المغازي مسلم في الأشربة ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم في الإيمان أربعة حسن أحمد البيهقي في السنن متابع. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة أن صفوان حدثني أبو زياد يحيى بن عبيد الغساني عن يزيد بن قتيبة عن معاذ أنه كان يقول بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن فقال لعلك أن تمر بقدري ومسجدي فقد بعثتك أعيد فقد بعثتك إلى قوم رقيقة رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك ثم يفيئون إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك أو كما قال. وهذا الحديث فيه إشارة وظهورا وإيماء إلى أن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك. وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ثم كانت وفاته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر. فأما الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أحمد عن ابن نمير عن الأعمش سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل قال أقبل معاذ من اليمن فقال يا رسول الله إني رأيت رجالا فذكر معناه فقصد دارا على رجل فقصد دارا على رجل منهم ومثله لا يحتج به أو كما قال. وهذا يحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم. وتابع لا سيما وقد خالفه غيره ممن يعتد به فقالوا لما قدم معاذ من الشام كذلك رواه. وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن أبي وعيد عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال أحمد فنا وكيع فنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال وكيع: وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول. وقال سفيان مروة عن معاذ. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أنه قال: يا رسول الله أوصني. أنه قال: يا رسول الله أوصني. فقال: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. الحاشية: واحد، ضعيف أحمد ويزيد بن قطيب لم يسمع من معاذ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. اثنان، صحيح أحمد. ثلاثة، حسن أحمد وخالق أي عاشر وعامل وتابع. وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان. طبعا المقصود هنا الحديث الذي نهايته وخالق الناس الذي نهايته قال زني. قال: خالق الناس بخلق حسن. الكلام هنا عنه. وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان الثوري به وقال: حسن. قال شيخنا في الأطراف وتابعه فضيل بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن الأعمش عن حبيب به وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال أعيد قال: أوصاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت أو حرقت، ولا تعقن وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأحبهم في الله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.